الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نزلنا نتحدث في حديث النزول، نزول. قد ذكرنا أن صفة النزول هي من الصفات الخاصة التي هي أغير الصفات للجهمية والمعطلة والمؤولة من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية والكلابية وغيرهم. ولذلك قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، وهذا الإمام العظيم محمد ابن سعيد الدارمي إمام حرر مسائل الاعتقاد حتى أصبح شوكة في حلوق المعطلة والجهمية، لدرجة أنه تجرأ أحد الزنادقة المعاصرين في سبه وهو على جمعة بأقبح السباب، قال: أغيظ حديث للجهمية حديث النزول. ذكر ذلك في نقده على بشر المريسي، وهذا الإمام له كتابان عظيمان في هذه المسائل. الكتاب الأول كتاب الرد على الجهمية، الكتاب الثاني رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله من التوحيد. وهذان الكتابان ذكر العلامة ابن القيم أنهما من أجل الكتب المصنفة في باب التوحيد، وذكر أن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله كان يوصي بهذين الكتابين. وقد قال الإمام نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله: حديث النزول يرد على الجهمية قولهم، يرد على الجهمية قولهم. ومن الجدير بالذكر أن نقول أن صفة النزول صفة اختيارية، وقد قلنا أن الصفات على قسمين: صفات ذاتية وصفات اختيارية. فأما الصفات الاختيارية فهي المتعلقة بالمشيئة، فإن الله جل وعلا ينزل متى يشاء ويتكلم متى يشاء ويضحك متى يشاء ويرضى متى يشاء ويغضب متى يشاء، فهي صفة اختيارية بخلاف الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات. قد ذكرنا أيضا أن العلماء رحمهم الله نصوا على تواتر حديث صفة النزول، وذكرنا أقوالهم على وجه التفصيل. وممن نص على ذلك الإمام أبو زرع الرازي، حافظ بن عبد البر، الحافظ عبد الغني المقدسي، شيخ الإسلام ابن تيمية، الحافظ الذهبي، السخاوي، ابن القيم من المعاصرين، محدث المصري أحمد محمد شاكر، الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، الشيخ العلامة ابن باز، لجنة دائمة لهيئة كبار العلماء، وغيرهم من أهل العلم. ذكرنا أن هؤلاء نصوا على تواتر هذه الأحاديث. وما ذكرناه أيضا أن هذه الأحاديث أحاديث النزول رواها أكثر من 34 صحابيا. أيضا ذكرنا أن العلماء رحمهم الله والأحاديث وردت بصيغ في ظاهرها نوع من التعارض، في ظاهرها نوع من التعارض. في بعض النصوص أن الله جل وعلا ينزل في الشطر الثاني، وبعضها ينزل في أول الثالث، وبعضها في الشطر الأخير الشاهد. ذكرنا أن العلماء لهم في الترجيح أعملوا قواعد الترجيح، قواعد الترجيح عند أهل العلم. وهناك كما ذكرت لكم مبحث عند الأصوليين اسمه مبحث التعارض والترجيح، بحثوا فيه إذا تعارضت الروايات كيف يرجح بينهما. فمنهم من رجح رواية الثلث الأخير كما ذكرنا على غيرها من الروايات، لكون هذه الروايات وردت في الصحيحين بخلاف الروايات التي غيرها. ومنهم من اختار تضعيف هذا الترجيح الأول، لم يضعف يعني بقية الروايات لكن رجح. ومنهم من ضعف، رجح وضعف روايتي الثلث الأول والنصف، وهذا ضعيف يعني المدى. ومنهم من قال أن النزول أنواعا ثلاثة جمعا بين الروايات، نزول إذا مضى الثلث الأول، نزول إذا انتصف الليل، نزول إذا بقي ثلث الليل الآخر. وهذا قد مال إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه المعروف شرح حديث النزول، مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف شرح حديث النزول رحمه الله، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية مال إلى هذا الرأي الثالث، مال إلى هذا الرأي الثالث. إذن هذا الرأي الثالث هو الذي يجمع بين النصوص. ومن العلماء رحمهم الله من قال النزول يكون على حسب اختلاف بلاد الإسلام، ومال إلى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. وهناك أقوال أخرى بلغت 11 قولا، لكن كما ذكرنا الذي يترجح هو القول الثالث الذي مال إليه شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. أما ما نتكلم فيه اليوم فهو عدة أمور حول هذا الحديث. كما ذكرنا الأمر الأول، ينزل الله، قلنا هناك خلاف ورجحنا القول الثالث، لكن متى يصعد الرب جل وعلا؟ متى يصعد الرب جل وعلا؟ ألفاظ الحديث كثيرة، في بعضها حتى يطلع الفجر، وفي بعضها حتى ينفجر الفجر، وفي بعضها حتى ينفجر الصبح، وفي بعضها حتى ينشق الفجر، وفي بعضها حتى ينبثق الفجر، وفي بعضها حتى يضيء الفجر، وفي بعضها فإذا كان عند الصبح ارتفع، وفي بعضها حتى ينصدع الفجر، وفي بعضها حتى ينصدع الفجر. ألفاظ كثيرة، ألفاظ كثيرة. هذه الألفاظ الكثيرة فيها نوع من التقارب، فيها نوع للألفاظ الكثيرة فيها نوع من التقارب، لكن هناك ألفاظ في الصحيحين وفي الحديث الذي ذكرناه إلى عند المصنف حتى يطلع الفجر هي مرجحة قال أهل العلم عن غيرها، ولكن الألفاظ الأخرى هي مفسرة لوقت الصعود الإلهي. وهنا فائدة ذكرها بعض أهل العلم، هنا فائدة ذكرها بعض أهل العلم، أن حديث النزول وحديث على ما اشتمله من نزول والصعود دال على صفة هامة وهي صفة العلو، دال على صفة هامة وهي صفة العلو لله جل وعلا. وفي بعض ألفاظ الحديث تصريح بالعلو، في بعض ألفاظ الحديث والصعود. ففي حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود إذا طلع الفجر صعد إلى العرش. وفي رواية عن ابن مسعود فإذا انفجر الفجر صعد. وفي حديث عبادة بن الصامت بسند صحيح ثم يعلو ربنا على كرسيه وعلى كرسيه، في حديث جابر بسند صحيح ثم يعلو ربنا إلى السماء العليا على كرسيه. وفي حديث أبي الخطاب وهو بسند ضعيف حتى إذا طلع الفجر ارتفع، فإذا طلع الفجر ارتفع. هذه الطرق وهذه الزيادات بعضها صحيحة كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله والدارقطني، وبعضها حسن. وعند أبي عاصم الدارقطني من طريق مالك بن سعير عن الأعمش عن حبيب عن أبي ثابت وأبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا حديث النزول وفي آخره ثم يرتفع. قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني إسناده جيد وفيه تفسير الصعود بالارتفاع ردا على المعطلة والجهمية والمؤولة، رد على هؤلاء تفسير الصعود بالارتفاع. وقد سألت شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله عن هذه الرواية فقال هذه رواية صحيحة، هذه رواية صحيحة. هذه رواية صحيحة. وهنا فائدة جليلة أفادها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول، قال فإن قيل إذا كان الله لا يزال عالم المخلوقات فكيف يقال ثم ارتفع وعلى، قيل هذا كما أخبر أنه ينزل السماء الدنيا ثم يصعد وروي ثم يعرج، وهو سبحانه لا يزل فوق العرش فإن صعوده من جنس نزوله، وإذا كان في نزوله لم يصل شيء من المخلوقات فوقه فهو سبحانه يصعد وإن لم يكن منها شيء فوقه. ذكرها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية هذه الفائدة الجليلة في شرح حديث النزول المطبوع في صاد 349. انقطع البث المرة الماضية في ذكر الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم في حديث النزول، ذكرنا أثر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، هذا الأثر الذي أخرج الإمام البخاري في صحيحه بتفسير قول الله جل وعلا رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها، وفي قال ابن عباس فإنه خلق الأرض في يومين قبل السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم نزل الأرض فدحاها. وقد ذكرنا أن هذا الأثر أخرجه الإمام البخاري في الصحيح سوى لفظ ثم نزل إلى الأرض فدحاها، هذا اللفظ موضوع الشاهد صححه العلامة ابن القيم، قال هذه الزيادة صحيحة، والذهبي في العلو، فهذه زيادة صحيحة. وذكرنا أيضا أثر عبد الله بن عمرو وأثر ابن مسعود، وذكرنا أن من التابعين من نص على نزول الرب جل وعلا من هؤلاء أبي العالية وعمر بن عبد العزيز وحاكم بن مزاحم ومجاهد وعطاء بن يسار وغيرهم من التابعين. نأتي إلى بعض الآثار الآن عن بعض السلف من هؤلاء الأوزاعي رحمه الله. فقد سئل الأوزاعي عن حديث النزول فقال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وقد سئل الأوزاعي عن حديث النزول فقال: يفعل ما يشاء. هؤلاء سفيان الثوري تابع المعروف، توفى عام 61 من الهجرة. قد سئل عن حديث النزول فقال: أمروه كما جاء. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والأربعة أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين أقروا بهذه الأحاديث. مالك رحمه الله حكى الإجماع على حديث نزول وصحته. مادي بن سلمة حينما سئل عن حديث النزول قال: من رأيتموه ينكر هذا فاتهموه. أبو حنيفة النعمان رحمه الله من الأئمة الأربعة، وإن طعن في إمامته من طعن من الحدادية المعاصرين. ولا أريد أن أخوض في هذه القضية. قال محمد بن حسن قال حماد ابن أبي حنيفة: قلنا لهؤلاء لأبي حنيفة: أرأيتم قول الله وجاء ربك والملك صفا صفا؟ لو قال قائل: أما الرب فإنا لا ندري ما عني بذلك ولا ندري كيف نجيئه. قال: أرأيتم من أنكر أن الملائكة تجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا: كافر مكذب. قلت: فكذلك من أنكر أن الله يجيء هو كافر مكذب. مالك بن أنس كما ذكرنا عنه قراره لهذا الحديث. الفضيل بن عياض بن المبارك عبد الله بن المبارك وهنا لطيفة، سئل عبد الله بن المبارك عن النزول ليلة النصف من شعبان، ستناول فيما بعد أوقات النزول الصحيحة، فقال: يا ضعيف، ليلة النصف من شعبان وحدها ينزل كل ليلة. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان؟ سنتناول في مباحثنا أيضا مسألة خلو العرش أو شبهة خلو العرش منه. قال: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ قال له الفارسية، ما أدري عندكم فرس ولا لا: كاد خاي كار قويش كن. قال بالفارسية، ما عرفش نقرأ صحيح ولا يعني ليس لي عبرة، كنت درست زمان اللغة الفارسية في الجامعة، لكن قال له: كاد خاي كار قويش كن، المترجم فارسي، يعني ينزل كيف يشاء ترجمتها. وضل ابن عياض رحمه الله المتوفى عام 187 قال كلام جميل. قال: إذا قالك الجهمي المعطل أنا كفرت برب ينزل، فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. قد قال الإمام البخاري رحمه الله، قال الفضيل بن عياض: إذا قال لك جهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقول أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وهذا القول مروي عن أكثر من واحد من السلف. الفضيل بن عياض البخاري رحمه الله ذكر هذا القول في كتابه خلق أفعال العباد، وهو مروي عن عبد الرحمن عن الفضيل بن عياض وغيره من السلف محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله من جل أصحاب مذهب أبي حنيفة، وقد خالفه في كثير من المسائل، هو إمام مجتهد في المذهب، متوفى عام 189. قال: الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى السماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث قد روتها الثقات، فنحن نرويها ونؤمن بها سفيان بن عيينة مري قال: هذه الأحاديث نرويها ونقر بها كما جاءت بلا كيف. الإمام الكبير العظيم محمد ابن إدريس الشافعي القرشي نص على ذلك، قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها من أهل الحديث التي رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهم. الشافعي يقول هذا الكلام: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه يقر من خلقه كيف يشاء، وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف يشاء. هذا الشافعي رحمه الله. إمام أبو داود الطيالسي صاحب سنن أبو داود الطيالسي قال: كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك أبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، فإذا سئلوا أجابوا بالأثر. قال أبو داود: وهو قولنا، يعني في حديث النزول يحيى بن معين شيخ البخاري ذكرنا قوله الذي رواه عن البخاري: إذا سمعت الجهمي يقول أنا كفرت بربي برب ينزل، فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يريد. قال ابن وضاح رحمه الله: سألت يحيى بن معين عن النزول فقال: أقر به، وكل من لقيت من أهل السنة يصدق بحديث النزول أحمد بن حنبل شيباني إمام أهل السنة في رواية إسحاق بن منصور كوسج من رواة المذهب قد سأله: ينذر ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حتى حين يبقى ثلث الليل الآخر السماء الدنيا، أليس تقول بهذا؟ قال أحمد: صحيح. قال حنبل من رواة المذهب: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، قال أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل: نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد منها شيئا إذا كانت أسانيد صحاحة، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، ونعلم أن ما جاء عن الرسول حق. قال أحمد بن حسين بن حسان: قيل لأبي عبد الله نحن نورد هذه الأقاويل أن بعض المفوض الجدد والقدامى الذين ينتسبون إلى مذهب أحمد يسمون أنفسهم الآن الحنابل الجدد، على رأسهم رجل مصري اسمه محمد بن عبد الواحد الحنبلي، ينتمون إلى مذهب أحمد ومع ذلك يخالفونه في العقائد والصفات، وقلنا بالتفويض والتأويل والتعطيل مخالفة لمذهب أحمد. وأحدهم في العراق اسمه الدكتور فارس أيضا يزعم أن مذهب أحمد التفويض أو التأويل. قيل لأبي عبد الله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، قال نعم. قيل له وفي شعبان كما جاء الأثر، قال نعم. قال يوسف بن موسى قلت لأبي عبد الله ينزل الله إلى سماء الدنيا كيف شاء من غير وصف، قال نعم. وقوله من غير وصف هنا معناه من غير كيف، من غير كيف. وقال حنبل سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وأن الله يرى وأن الله يضع قدمه وما أشبه ذلك. قال أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل نؤمن بها ونصدق بها، نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا كان بأسانيد صحاح، ولا نرد على الله قوله، ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال ابن رجب في تفسير كلام أحمد، وده كلام مهم جدا، يعني ابن رجب الحنبلي وهو من المتأخرين الذين تلمزوا على شيخ الإسلام وكتبه وتلمز على تلميذه ابن القيم، قال ومراده يعني أحمد أن نزوله تعالى ليس كنزول المخلوقين، بل هو نزول يليق بقدرته وعظمته وعلمه المحيط بكل شيء، والمخلوقون لا يحيطون به علما، وإنما ينتهون إلى ما أخبرهم به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله. قال ابن رجب والكلام له، فلهذا اتفق السلف الصالح على إمرار هذه النصوص كما جاءت من غير زيادة ونقص، وما أشكل فهمه منها وقصر العقل عن إدراكه وكل إلى عالمه. أهل السنة لا يتكلمون في الكيفية، والكن كيفية والكن كيفية الصفة، هذا أمر حجبه الله جل وعلا عنا، حجبه الله جل وعلا عنا فلا نتكلفه. وقد جاء عن الإمام أحمد فيما رواه حنبل قال يقول أو سمعت أبا عبد الله يقول نعبد الله بصفاته كما وصف به نفسه، فقد أجمل الصفة لنفسه، ولا نتعدى القرآن والحديث، نقول كما قال الله، نصفه كما وصف نفسه، لا نتعدى ذلك، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه تعالى صفة ذكرها لشناعة نعتم، ولا نزيل وصف وصف به نفسه من كلام ونزول وخلو بعبده يوم القيامة، حديث أن الله لا يخلو بعبده ووضع كنفه عليه، كله هذا كله يدل على أن الله يرى في الآخرة. والتحديد يعني التكليف هنا بدعة، والتسليم لله بأمره، ولم يزل الله متكلما عالما غفورا عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، فهذه صفات الله وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد. هذا الأثر العظيم الكبير عن الإمام أحمد رحمه الله أردت أن أخرجه فاجتهدت في تخريجه لأهميته. فقد رواه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، قال المحقق عادل الغامدي إسناده صحيح. ورواه ابن تيمية رحمه الله بنحو في درء التعارض صححه في بيان تلبيس الجهمية، وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية، وهو أثر صحيح أثر صحيح. وفي رسالة أحمد إلى مسدد بن مسرهد قال: وينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا ولا يخلو من العرش. سنتكلم في مسألة خلو العرش هذه، لأن شبهة كبيرة شبهة كبيرة. هذا الإمام أحمد ابن حنبل الذي يزعم الحنابل الجدد أنهم من المفوض أو المعطلة وينسبون إليه التفويض أو التأويل في باب الصفات، وهذا باطل. طبعا هناك كتاب بعنوان عقائد الحنابلة الجدد عرض ونقض. ما زلنا نسترسل لأهمية هذه المسألة في أقاويل السلف. إسحاق بن راهويه توفى عام 238 سئل عن حديث النزول فقال: هذا صحيح لا يدفعه إلا مبتدع، إسحاق هذا كان له قصة مع أحد الأمراء، وعبد الله بن ظاهر، هذا أحد الأمراء، قال: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ إسحاق بن راهويه، هذا كانت مناظرة في مجلس معروفة، في مجلس عبد الله بن طاهر. هذا عبد الله بن طاهر قال عنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وعبد الله بن طاهر من خيار من ولي الأمر بخراسان. كان قد تأثر بعض الشيء بالجهمية، فعقد مناظرة بين إسحاق وبعض المبتدعة في مجلس عبد الله بن طاهر، فكان منها أنه قال له: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله ينزل ربنا كل ليلة من السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت أعز الله الأمير. وهذا من جميل الخطاب لولاة الأمور من المسلمين ورفع الشبهة عنهم. كان ولي الأمر المسلم يطلب الحق ويجتهد فيه في طلبه، فإن على الداعية أو العالم أن يرين له الجانب، فذلك أحرى القبول. الله جل وعلا يعني أرسل موسى وهارون إلى فرعون وقال: فقولا لهم له قولا لينا. قال: قلت أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. هذا الجزء من أو هذه المناظرة رؤية مطولة مختصرة قد رواها الصابوني في عقد السلف، وصبهاني في الحجة، وفي أيضا في العلو للذهبي، وقد أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا من سفيان. وفيها لطيفة أيضا في بعض رواياتها أن بعض قواد عبد الله بن ظاهر اعترض، قال: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ قال إسحاق: لو أثبته فوق، يعني أثبت العلو الفوقية، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. قال: أثبت وجدته فوق. قال إسحاق قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. قال الأمين عبد الله بن ماهر اشترك يعني الحديث قال هذا يا أبا إسحاق يوم القيامة. قال أعز الله الأمير من يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم من يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ وهذا من القياس الصحيح. وإن كنا نمنع القياس في باب العقائد لكنه قياس بين أمرين يسموه قياس الاشتراك. قياس الاشتراك. وبعد أن تمت المناظرة قال إسحاق كلام جميل فرضي عبد الله كلامي وأنكر على إبراهيم. هذا مناظره من الجهمية. قال الألباني في هذه المناظرة إسنادها في غاية الصحة حتى لك أنك تسمع ذلك من الإمام مباشرة يعني أبو إسحاق. قال الذهبي في العلو كأن إسحاق الإمام يخاطبك بهذا. فهذه المناظرة يعني أوري بعضها لأهمية فيها بعض الفوائد. ففيها أيضا أن الجهمية اجتمعوا لعبد الله بن ظاهر يوما وأمير خراسان كما ذكرنا فقالوا يا أيها الأمير إنك تقدم إسحاق وتكرمه وتعظمه وهو كافر يزعم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ويخلو منه العرش. هذا فيه فائدة أن المبتدعة في كل زمان إذا أعيتهم الحجة استعانوا بالحكام. مبتدعة في كل زمان إذا أعيتهم الحجة استدعوا الحكام. وهذا قد حدث مع الأئمة قديما وحديثا. حدث مع أحمد رحمه الله، حدث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حدث مع ابن القيم. أن هؤلاء المبتدعة بشتى أصنوفهم إذا أعيتهم الحجة استنصروا بالحكام والظلمة. وهذا واقع أن بعض أهل البدع الآن يوشم بأهل الحق. قال فغضب عبد الله وبعث إلي فدخلت عليه وسلمت فلم يرد علي السلام غضبا ولم يستجلسني جهل. ثم رفع رأسه وقال لي ويلك يا إسحاق ما يقول هؤلاء؟ قال قلت لا أدري. قال تزعم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ويخلو من العرش؟ عالم رحمه الله العالم العامل لا يترخص في قول الحق ولو أصابه الضرر. هذا الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة الذي ساد الدنيا ولقب بإمام أهل السنة وسمت محنته محنة أهل السنة. لم يترخص وسجن سنين عدة وضرب بالسياط. قال ابن كثير رحمه الله فلما أخرج أحمد من حبسه عولج فقطع له لحم كثير لكنه وقف موقف عظيم يحسب له ولم يترخص. فذا عبد الله بن ظاهر يقول له ويلك يا إسحاق ما يقول هؤلاء؟ قال قلت لا أدري. قال تزعم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ويخلو منه العرش؟ فقلت يا أيها الأمير لست أنا الذي قلته. قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساق حديث النزول المذكور تواتر عن النبي ثم قال ولكن مرهم أن يناظروني. قال فلما ذكرت له النبي سكن غضبه. وهذا من تعظيم هذا الوالي للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي اجلس، فجلست، فقلت مرهم أيها الأمين ناظروني. فقال ناظروه، يعني للجهمية المعطلة. فقلت لهم يستطيع أن ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ولا يخلو منه العرش أم لا يستطيع؟ فسكتوا وأطرقوا رؤوسهم. هناك مناظرة مطبوعة، وهي مناظرة عبد العزيز بن يحيى الكناني، عجيبة هذه المناظرة أيضا، في محضر أحد الخلفاء العباسيين، عجيبة أيضا، ما راجعوها، موجودة على النت. فقلت يا أيها الأمير مرهم يجيب، فسكتوا. فقال ويحك يا إسحاق، ماذا سألتهم؟ قال قلت أيها الأمير، قلت لهم يستطيع أن ينزل ولا يخلو من العرش أم لا؟ فقال أي شيء هذا؟ قلت إن زعموا أنه لا يستطيع أن ينزل إلا أن يخلو من العرش فقد زعموا أن الله عاجز مثل يوم مثلهم، وقد كفروا. وإن زعموا أنه يستطيع أن ينزل ولا يخلو من العرش وينزل السماء الدنيا كيف يشاء ولا يخلو منه المكان. هذا الجزء من المناظرة ذكره ابن مندة وهو بإسناد صحيح، ولم يطعن في هذه الحكاية المطولة أحد من أهل العلم. وهذه المخاطبات وتلك المناظرات مما ينقل وينقله الثقات. وإسحاق وهذا الراوي قد بسط الكلام مع ابن طاهر، وقد ذكر المناظرة كاملة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول. نقتصر على هذا القدر اليوم من أقوال العلماء رحمهم الله، على أن نكمل إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم إن شاء الله بقية مطالب هذا الحديث المهم، حديث النزول هذا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. من له سؤال أخ المسؤول يفتح الكاميرا لمن يطلب السؤال حول الموضوع، لا نريد أن نتفرع يعني. شيخ رشيد، في أحد يسأل؟ يا شيخ رشيد؟ طب أسأل أنا، ما الأقوى، ما الراجح في وقت نزول الرب جل وعلا مع ذكر الأقوال الأخرى؟ أسأل أنا، عايزين نشوف الناس معانا ولا؟ افتح يا شيخ رشيد الميكروفون لمن يريد أن يجيب يعني. ما القول الراجح الذي رجحه أهل العلم في وقت نزول الرب جل وعلا؟ يبدو النت مش مساعد بعض الناس. نعم. مش سامع الصوت، في أخ بيتكلم مش سامع صوته. السلام عليكم. ما نعم الميكروفون تفضل. ما تفضل يا شيخ، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا أخي. صوت مسموع؟ نعم أسمعك الآن. حفظكم الله شيخ. نعم. نعم شيخ، أنا في مسألة أتفرجت من الأخوات ذكرت أقوالا كثيرة وذكرت أن أقرب قرب صوتك من المايك يا أخي. نعم شيخ، أنا الآن تفضل. نعم ذكر تجيب. نعم شيخنا. أقول تسأل أم تجيب؟ أحاول أن أجيب. أحاول شيخنا أجيب. تفضل يا شيخ. السؤال ما الأقوال التي ذكرها العلماء في وقت نزول الرب جل وعلا مع ذكر الراجح؟ نعم شيخنا. هناك ذكرت بأن هناك 11 قول ذكرت صحيح. منها نعم شيخنا ذكرت منها بعض الأقوال منها من رجح الثلث الأخير نعم شيخنا ومنها من جمع بين النصوص نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ذكر بأن على حسب ينزل ربنا في على حسب اختلاف المطالع نعم والقول الراجح الذي ذكرته شيخنا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو القول الثالث بأنه ينزل في الليل في ثلاث أوقات الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الأخير نعم هذا ما لدي يا شيخ أحسن الله عليك بارك الله فيك أحسن الله عليك أكرمك الله أسأل سؤال آخر من ذكر من أهل العلم تواتر أحاديث النزول غير الشيخ زكريا من ذكر من أهل العلم تواتر غير الشيخ زكريا الشيخ إبراهيم موجود معنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم شيخ السلام تفضل من المتأخرين أم من المتقدمين شيخنا من المتأخرين المتقدمين نعم الشيخ الحافظ الذهبي نعم وأبو داود ابن عبد البر الأندلسي ابن عبد البر الأندلسي نعم أحمد شاكر محقق المسند أحمد شاكر محقق المسند نعم ابن خزيمة أيضا ذكره في كتاب نعم خزيمة نعم قرأت مؤخرا تمام المنة في فقه أهل السنة في تحقيق الشيخ رحمة الله عليه الألباني أيضا ذكر في أحد المواضع هذا الحديث وتكلم عنه وروى الروايات التي ذكرتها يا شيخنا نعم نعم نعم طب سؤال آخر أيضا سؤال آخر كم عدد الصحابة الذين رووا حديث نزول غير الشيخ إبراهيم أجيب شيخنا غير الشيخ إبراهيم الشيخ زكريا غيرهما من يجيب افتح الميكروفون يا شيخ رشيد لمن يرفع يده الإجابة هل هناك إجابات على الشات مكتوبة هنا شيخ أفكات ابن عباس بن سعود وعائشة ومسلمة وأم وغيرهم نعم لكن ذكر أهل العلم أن عددهم 34 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نعم من الإمام اللي ذكرناه اليوم وله كتابان مصنفان في باب العقائد هما غصة في حلوق الجهمية القدامى والمعاصرين نعم أجيب شيخنا تفضل لعله الدارمي شيخنا نعم لعله الدارمي نعم نكتفي بهذا القدر من الأسئلة واضح من طلاب كسالة يعني للأسف الشديد ما بيجيبوش ويجتهدوا أكثر من الاختبار القادم إن شاء الله في إحنا في المجلس 30 في شرح هذا الكتاب. ولن تمنح الشهادة إلا لمن يجتاز الاختبار. صلى الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.